بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما منات فكانت بالمشلل. من الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني ماذا عليه. تبرك هو طلب البركة، والبركة هي دوام الخير وثباته، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لا تكون البركة في أي شيء إلا ما جعله الله مباركا، كالبيت الحرام مباركا وهدى للعالمين، جعله الله مباركا فهو مبارك، وأما غيره فلا يقال هذا مبارك ولا تطلب منه البركة، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. فالبركة بيد الله تباركت أسماؤه، تبارك اسم ربك الجلال والإكرام. البركة هي في الله وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، تطلب منه البركة، ترجى منه البركة، لا من غيره، لا من الأشجار ولا من الأحجار. من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه فهو مثل بني إسرائيل الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك الذين أسلموا في فتح مكة، منهم ناس ما تمكن العقيدة منهم وعندهم جهل، فلما مروا في غزوة حنين مروا على قوم من المشركين تبركون بشجرة يقال لها ذات أنواط، ينوطون بها أسلحتهم، يعلقونها بهم بها تبركا منها. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب جهلهم وحداثة إسلامهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تجهلون، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما نجى الله بني إسرائيل وأهلك عدوهم فرعون ومشى بهم كليم الله موسى لفتح بيت المقدس، تخليصه من العماليق، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم تبركون بها، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تقليد والتشبه. فلما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. فهذا من باب التشبه بالكفار، تشبه بالكفار حرام ولا يجوز، لا يجوز التشبه بالكفار فيما هم عليه من عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم وعقائدهم، يجب التبري منهم. التشبه خطير، التشبه بالكفار خطير جدا، وقد يجر إلى الشرك، قد يجر إلى الكفر، يجب الحذر من التشبه بالكفار. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه: ليس منا من تشبه بغيرنا. لا يجوز التشبه بالكفار لأنهم على باطل، فكيف يتشبه بهم وهم على باطل وعلى كفر وضلال؟ فمن تشبه، فمن تبرك بشجرة أو حجر فهو مشابه لبني إسرائيل في أنهم يتبركون بالأشجار والأحجار. أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تشبه كما لهم آلهة، تشبه، هذا فيه خطر التشبه بالكفار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني فقد اتخذه إلها، من تبرك بشيء من هذه الأمور فقد اتخذه إلها. نعم. ونحوهما كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. نعم، التبرك بالبقاع التي لم يجعلها الله مباركة، تبرك بالأشجار والأحجار، كل هذا من فعل الجاهلية ومن فعل بني إسرائيل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ومن أكبر ما يعبدون هذه الأصنام الثلاثة: اللات والعزى ومناة. قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة، هل نفعت أهلها؟ هل منعت نفسها من ما أصابها؟ كيف يتبرك بها وهي أشجار وأحجار، مخلوقات ليس لها من الأمر شيء؟ أفرأيتم، أخبروني عن اللات والعزى ومناة. اللات هذا لأهل الطائف، وهو رجل صالح كان يطعم الحجاج، يلت لهم السويق ويطعمهم، فلما مات عكفوا على قبره تبركون به. وقيل هو صخرة، كان اللات كان يلت السويق عليها للحجاج فتبركوا بها بهذه الصخرة، هذا اللات. العزى لأهل مكة، وهي شجرات يتبركون بها قريبة من عرفات، تبركون بها في الجاهلية. العزى ومنات هذه لأهل المدينة الجاهلية، كانوا يحرمون من عندها بالحج والعمر عند جبل قديد بالمشلل بين مكة والمدينة، كانوا يعبدونها ويحرمون من عندها تعظيما لها. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة كسر الأصنام التي عليها والتي حولها، وجعل يشير إليها وتتساقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فجعلت تتساقط هذه الأصنام، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت من الحرم وأحرقت، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فقطعها، وأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان إلى اللات طائف فهدموها، وأرسل علي بن أبي طالب إلى العزة فهدمها، وبذلك انتهت مهمتها عند المشركين، وأزالها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اللات والعزى ومنات. نعم. قال المؤلف رحمه الله، يقول الله أفرأيتم اللات والعزى ومنات، هل دافعت عن نفسها؟ وين راحت؟ هل دافعت عن نفسها حتى تدافع عنكم؟ هل نفعت نفسها حتى تنفعكم؟ فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله، وكانت اللات لثقيف والعزى، كانت اللات لثقيف يعني في الطائف، ثقيف في الطائف. نعم. والعزى لقريش وبني كنانة عند مكة قريبة من عرفات. نعم. ومنات لبني هلال. نعم. وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. ابن هشام صاحب السيرة، ابن هشام صاحب السيرة النبوية. نعم. فأما اللات، وأما قال ابن هشام، ومنات لبني هلال، وقال ابن هشام كانت. نعم. لهذيل وخزاعة. كانت لهذيل وخزاعة. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، اللات وقرئ بالتشديد، اللات من لت السويق يلته، اسم فاعل، على أن المراد صاحب العمل هذا. نعم. وأما اللات بالتخفيف فهي الصخرة. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء، اسم فاعل. نعم. فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله. نعم. والعزى من العزيز. نعم. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، هذا من الإلحاد في أسماء الله، أن توضع أسماء الله لهذه الأصنام. والله جل وعلا يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. فاللات يزعمون أنها يزعمون أنها من الإله، والعزى من العزيز، منات من المنان، من اسم الله المنان، اشتقوها من هذه الأسماء. نعم. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، من اسم الله عز وجل. نعم. قال وكذلك العزى من العزيز. نعم. وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. نعم. له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف. نعم. قريب من مسجد العباس رضي الله عنه، قريب من مسجد العباس الموجود الآن. نعم. معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها. نعم. يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. نعم. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. لأن المغيرة من أهل الطائف، ثقفي. نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج. على القراءة الثانية، على الثانية يعني القراءة الثانية، اللات بالتشديد اسم فاعل. نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال نعم. ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. نعم. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها. نعم. وتعظيما. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور. لمثل اللات المشاهد التي على القبور الآن، هذه مثل اللات لا فرق بينها. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. نعم، هذه مثل اللات لا فرق بينهم. نعم. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان دون الصالحين، لأن اللات رجل صالح يلت السويق للحجاج يطعمهم. نعم. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. بنخلة يعني بوادي نخلة بين مكة والطائف، يمر بها الطريق الآن، نخلة اليمانية ونخلة الشامية. نعم. قال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. نعم. كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. كان أبو سفيان قبل أن يسلم في وقعة أحد يقول: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها من الشياطين، شيطانة. نعم. فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. نعم. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. نعم. يتعلقون بهذه السمرة التي عندها هذه المرأة الشيطانة. نعم. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذا هو الذي عليه عباد القبور، عليه عباد القبور، هو من هذا النوع، يتعلقون بالقبور ويضعون عليها القباب ويضعون عليها الستائر ويضعون لها صناديق التبرعات. هذا هو نفس الذي عند اللات والعزى. نعم. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. ورائح الأموات جمع ضريح، والمشاهد يسمونها مشاهد، المشهد الفلاني، بدل المساجد يجعلون مشاهد للشرك. نعم. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، عند جبل قديد. نعم. بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. نعم. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان. نعم. وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. نعم. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال نعم. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. نعم. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ نعم، هذه الآلهة ذهبت أدراج الرياح، ما كأنها موجودة، ما دافعت عن نفسها ولا دافعت عن أهلها. لهذا قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة، وين ذهبت وين راحت تعبدونها من دون الله؟ ما نفعتكم ولا نفعت نفسها. هذا فيه إبطال الشرك من أصله. نعم. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله سبحانه وتعالى. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، فينسبون البنات إلى الله مع أنهم يكرهون البنات، ويختارون الذكور لأنفسهم، يجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فهم يجعلون الأبناء والذكور لهم ويجعلون البنات لله، تعالى الله عن ذلك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كيف يجعلون هذا لله عز وجل؟ نعم. قوله: تلك إذا قسمة ضيزى، يعني جائرة، ضيزى يعني جائرة، ما عدلتم في حق الله سبحانه وتعالى، حيث جعلتم له البنات التي تكرهونه وجعلتم لأنفسكم ما تحبون وهم الذكور. هذا من باب التنزل معهم، وإلا فالله منزه عن ذلك كله، عن الذكور وعن الإناث، ليس له ولد سبحانه وتعالى. نعم. قوله: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى؟ نعم. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا إبطال لها. إن هي إلا أسماء سميتموها، ما لها أصل ولا لها وجود، أسماء اخترعتموها أنتم، أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة، ليس لكم حجة في ذلك. نعم. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند. والعقائد لا يصلح فيها الظن، لابد من اليقين، ما يصلح فيها الظن، لابد من اليقين. نعم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. نعم. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم من ربهم الهدى بالقرآن الذي نهى عن هذه الأصنام وعن جميع أنواع الشرك، طهر الأرض من الشرك. نعم. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، يعني ما لهم حجة في بقائهم، ما هم جهال، ما هم جهال، لأن الرسل جاءتهم ونهتهم عن ذلك، فليسوا جهالا، لكن أصروا على عبادتها واتخاذها آلهة. نعم. فبعد بعثة الرسل ما يعذر بالجهل في أمور العقيدة، لأنها واضحة، يعذر بالجهل في المسائل الغامضة، وأما أمور العقيدة ليس فيها غموض، واضحة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. نعم. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان، ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤمن. ترجمة: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحو ذلك. مطابقة الآية لها واضحة، اللات والعزة هو تبركوا بها وعبدوها من دون الله، فماذا أغنت عنهم؟ نعم. والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك، فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومنات من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. نعم. التبرك بالأضرحة والقبور مثل التبرك باللات، لأنه رجل صالح يلت السويق ولما مات عكفوا على قبره، هذا في الجاهلية، والذين أحدثوا هذا في الإسلام مثل هؤلاء، لا فرق بينهم، مثل أهل اللات، والذين يتبركون بالأشجار والأحجار مثل الذين يتبركون بالعزة، لأن العزة شجر سمرات عند مكة، شجرات. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطع هذه الشجرات، هذا التبرك بالشجر، واللات التبرك بالحجر. نعم. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومنات من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. نعم. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك. على أن الواقع. نعم، لماذا المصنف رحمه الله قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو ذلك، ثم أورد هذه الآية فرأيتم اللات والعزى ومناة، لأن الآية مطابقة تماما، لأن اللات والعزى ومناة أشجار وأحجار تبركوا بها وعبدوها من دون الله. نعم. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر أو ضاها عبادا فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، والله المستعان. نعم، ما وقع من عباد القبور في الإسلام بعد مجيء الإسلام أشد من ما وقع من أهل الجاهلية مع اللات والعزى ومنات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافت هوازن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إليها، هوازن خافت على نفسها لأن حول مكة، هوازن حول مكة، قبيلة حول مكة، وخافت على نفسها، فأرادوا أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بادر وخرج إليهم في مكانهم في حنين وادي حول مكة، خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر حتى يأتوا. نعم. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين. حدثاء لأنهم أسلموا عام الفتح، أسلموا عام الفتح ولا تعلموا ولا، وجاء الغزو وبادروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا للغزو وهم لم يتعلموا مثل غيرهم من الأنصار والمهاجرين. نعم. هذا مضرة الجهل، شوف مضرة الجهل ماذا تحدث. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم في طريق حنين. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. نعم. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم كسدرة المشركين من باب التشبه، وسبب ذلك الجهل لأنهم حدثاء عهد بشرك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. تعجب، الله أكبر، كان صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء أو استنكر شيئا يكبر عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط مثل ما قالت أولئك. نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. يعني لا التقليد والتشبه، تشبه لا خطره شديد وعظيم، يجب الحذر من التشبه بالكفار وبعاداتهم وتقاليدهم. نعم. رواه الترمذي وصححه. قال المؤلف رحمه الله فقوله لتركبن سنن أي طريق من كان قبلكم، هذا إخبار من الرسول بأنه سيحصل التقليد للمشركين، وهو خبر يراد به التحذير يراد به التحذير من هذا العمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. نعم. وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. نعم. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث. نعم. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن الذي غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. نعم. ففي هذا فضل العلم، فضل العلم، لأن الذي أوقع أبا واقد في هذا هو الجهل، حديث عهد بالإسلام ما بعد تعلم. نعم. ففيه دليل على أن غيرهم من تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره. نعم. المصنف. نعم. الذي ينتقل من الباطل لا يأمن أن يبقى في قلبه شيء من الباطل، لأنه ما يزول بالكلية حتى يتمكن الإيمان ويحصل العلم، حينئذ يزول الباطل. لكن ما دام الإنسان لم يتمكن الإيمان منه وأيضا هو لم يتعلم، فهذا حري أن يصاب بجهله، لا سيما وهو يشاهد الناس ويشاهد عباد القبور ويشاهد ويتأثر بهم كثرة ما يشاهد وكثرة ما يرى. نعم. وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف. قوله. نعم. ذكره المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. العكوف هو البقاء في المكان، قال عكف في المكان إذا أقام فيه ولو قليلا، ومنه العكوف في المساجد، الاعتكاف في المساجد هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط. يعلق يعني. نعم. تبركون بها. نعم. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. نعم. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. وليس المراد يصلون لها ويسجدون لها ويذبحون لها، لا، مجرد اعتقاد البركة فيها يكون من الشرك بالله عز وجل. نعم. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات السعادات بن الأثير يعني، أبو السعادات بن الأثير في غريب الحديث. نعم. اجعل لنا ذات أنواط، قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طلبوا من النبي، ما راحوا هم يعلقون، فيه الرجوع إلى أهل العلم. عندما يحصل للإنسان اشتباه في شيء، أو يرى المشركين يعملون شيء ويستحسنه، ما يقدم عليه بل يسأل أهل العلم هل يفعل هذا الشيء أو لا. نعم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. نعم. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. نعم. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه بسبب الجهل. نعم. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور. نعم. هذا تعقيب من الشيخ رحمه الله في حالة أهل زمانه من عباد القبور والأضرحة والكثيرة في بلاد المسلمين. نعم. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. نسأل الله العافية. مع أنهم يظنون أن هذا يقربهم إلى الله، وأن هذا محبة للصالحين واقتداء بالصالحين، وهذا تسويل من الشيطان. الواجب على الإنسان أنه يسأل أهل العلم، ولا يقدم على شيء ولو استحسنه، ما يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم هل هذا جائز ولا ما هو جائز. نعم. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتابه البدع والحوادث. أبو شامة معروف، كتاب البدع والحوادث لأبي شامة. نعم. ومن هذا الباعث، اسمها الباعث على إنكار البدع والحوادث، رسالة صغيرة مطبوعة. نعم. قال: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك كلام أبي شامة وهو سوري، نعم. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث، انتهى. ينكر أبو شامة رحمه الله ما في سورية في وقته من هذه الأمور، ويسأل الله أن يزيلها عنه. نعم. وهذا الأمر ما هو خاص في أهل الشام، هذا ينتشر الآن في كثير من البلاد. يجيهم واحد يقول أنا رأيت جبريل أو رأيت عمر في هذا المكان بالرؤية، رأيته في الرؤية في هذا المكان، فيأتون ويعظمون هذا المكان ويقصدونه ويزورونه بناء على رؤية قد تكون من الشيطان. ما كل رؤية تكون صحيحة، الشيطان يجي الإنسان بالرؤية ويقول له سو كذا واعمل كذا، فلا كل الرؤى تصدق. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. كثير وقع كثيرا الشرك وقع في هذه الأمة كثيرا بعد القرون المفضلة، بعد مضي القرون المفضلة وانتشار الجهل واختلاط المبتدعة مع أهل السنة، وخصوصا على أيدي الفاطميين الباطنية الشيعة، انتشرت البدع والخرافات في مصر وفي الشام وفي كل مكان، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من هذه الأمور ويحذر منها ويدعو إلى الله على بصيرة. لو أن طلاب الجامعات وفقهم الله، جامعة الإسلامية وجامعة الإمام، جامعة القرى، لو أنهم ينتشرون في بلادهم ويبينون للناس لحصل النفع الكثير، ولكن يسكتون ويظنون أنهم ما يستطيعون هذا الشيء ويخافون من قومهم. هذا لا يجوز. على الإنسان أنه يبذل المجهود ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ويحصل الخير إن شاء الله، ولا يحقرن الإنسان شيئا من هذه الأمور. نعم. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بعض الصحابة وهو أبو واقد الليثي، هذا الصحابي ظن أن ذلك حسنا وقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أنه صحابي ومع أنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب أن إسلامه قريب ما تمكن العلم منه. نعم، ففيه داء الجهل، خطر الجهل على الإنسان، خطر التقليد والتشبه. نعم. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. نعم، يتخذون الباطل حقا والشرك يعتبرونه توحيدا، وكله من الجهل والتقليد والتشبه، آفات خطيرة جدا. نعم. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. هم ما قالوا اجعل لنا إلها كمالا، لكن قالوا اجعل لنا ذات أنواط، المعنى واحد، المعنى واحد وإن اختلف اللفظ، فالعبرة بالمعنى ما هو بالعبرة باللفظ. نعم. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. نعم، إذا قيل لهم هذا الشرك قال أنت ما تحب الصالحين ولا تحب أولياء الله ولا أولياء الله والصالحين يتبرؤون من هذا الشيء ولا يقرونه، لكنهم أموات ما يقدرون، وإلا لو كانوا أحياء لنهوا عن ذلك وقاتلوا من فعل. نعم. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أقوم بدعوة مشرك إلى الإسلام فإذا بدأت معه بالتوحيد، فهل أتدرج معه في بقية أمور الدين كالمنع من شرب الخمر والزنا، أم أتركه على حاله إلى أن يطمئن قلبه بالإسلام؟ تدرج معه، لا تنكر شربه للخمر تسكت عن الشرك اللي عنده، ابدأ بالشرك ولا تنهاه عن الخمر حتى يستقيم على التوحيد. إذا استقام على التوحيد تدرج معه النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي. نعم، ابدأ بالأهم فالأهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثير من بلاد العالم بل وبلاد المسلمين تعج بالمخالفات العقدية والشرك، فهل يجب على كل طالب علم أن يسافر إلى تلك البلاد للدعوة إلى التوحيد مع قدرته المادية؟ نعم، إذا كان يقدر على السفر وهو عنده علم يجب عليه ذلك، يسافر ويدعو إلى الله يحصل على الأجر ويحصل على الخير وينفع المسلمين. نعم، ولا وش فائدة التعلم؟ إنسان يتعلم بس يبقى على نفسه؟ لا، ينشر الخير، ينشر الدعوة، ينشر العلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد الأشخاص عمل مقطعا مصورا للأحياء القديمة والطينية، فيمر على الجدر التي من الطين فيقبل الجدار ويشمه، فما حكم هذا الفعل وهل يعتبر من التبرك المنهي عنه؟ إيش هو؟ أحد الأشخاص عمل مقطعا مصورا للأحياء القديمة، فيمر على الجدر الطينية التي من الطين فيقبل هذا الجدار ويشمه، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يعتبر من التبرك المنهي عنه؟ نعم، وش يقبل له ويشمه؟ لماذا يشمه ويقبله؟ لأنه يتبرك به ويعتقد فيه أن فيه بركة وأن فيه خير نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التبرك بآثار الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا يجوز التبرك بالآثار، لا يجوز. الصحابة تقتدي بهم، إذا بغيت أنك تستفيد تقتدي بهم في أفعالهم، تحبهم وتقتدي بهم وتتعلم طريقتهم، أما أنك تبرك بآثارهم الترابية والطينية، هذا مسكن فلان وهذا نزل به فلان، هذا ما يجوز. تتبع الآثار يفضي إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة خلف الصوفي القبوري؟ وهل هناك فرق بين عوام الصوفية وعلمائهم؟ الذي يشرك بالله لا تصح الصلاة خلفه ولو كان جاهلا، ما تصح الصلاة خلفه، وعنده شرك، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، ما تصح الصلاة خلفه. أما المبتدع اللي بدعته دون الشرك، عنده معصية وعنده، فهذا إن وجدت غيره لا تصلي خلفه، وإن لم تجد الله لا تخلي صلاة الجماعة، صل مع الجماعة وتبين له، تدعوه إلى الله وتبين له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إن جدته قد توفيت وكانت تصلي وتصوم، ولكن كان الجن يؤذونها وطلبوا منها أن تضع خاتما في أصبعها فاستجابت حتى يكف الجن أذاهم عنها. سؤاله: هل نستغفر لها بعدما ماتت، علما بأنني قد نصحتها أن تنزعه لكنها لم تستجب؟ لا تستغفر لها، اتركها، اتركها ما دامت مصرة على هذا العمل ومطيعة للجن لهذا الخاتم، أمرها خطير، هذه اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقولون إن كلمة بلعون هي حلف بغير الله، وبعضهم يقول غير ذلك، فما الصحيح في هذا؟ العون هذا يقول إنه صنم، بلعون يعني والعون الباء باء القسم، لكن ما اللي ما يقصد القسم ولا إنما هي كلمة تجري على لسانه، هذا من اللغو، لا يعتبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك يقول: هناك بعض الناس يقول والنبي، وعندما ننصحهم يستغفرون ثم يعودون لأن ألسنتهم قد تعودت على هذه اللفظة، هل يأثمون عند المعاودة؟ هل إيه؟ يأثمون عند معاودتهم؟ إيه نعم، الحلف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بالنبي ولا بغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكنه من الشرك الأصغر ما هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لما ذهب خالد رضي الله عنه إلى العزة، خالد بن الوليد ذهب إلى العزة، خرجت شيطانة في صورة امرأة ناشرة شعرها، يقول: هل في ذلك أن الجن يمكن أن يظهروا في صورة الإنسان المعتاد؟ بلا شك يظهرون، يظهرون بصورة حيوان، يظهرون بصورة إنسان، يظهرون بصورة القطط، بصورة الكلاب، تشكلون، الله أعطاهم قدرة على التشكل بأشكال كثيرة. نعم، يخرجون بصورة حية، ثعبان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز عند الذهاب إلى القبر أن توضع عليه الأزهار أو الأشجار نسأل الله العافية. لا يجوز هذا، لا يوضع عليه شيء، لا أزهار ولا أشجار ولا جريد ولا شيء، لا يوضع على القبر شيء. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة على قبر زاره فهذا خاص بالرسول، لأن الله أطلعه على أن هذا القبر يعذب صاحبه، أطلعه على ذلك، وهذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعمل هذا، نعم، لا نضع على القبر شيء، لا زهور ولا جريد خضر ولا شيء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا هناك من يعظم قبور الصالحين ويقول إنما هم وسائط تصلهم بالله تعالى، فهل يحكم على هؤلاء بالشرك أم يجب علينا أن نبين لهم أولا ثم من أصر منهم حكمنا عليه بالشرك؟ هذا الشرك بلا شك، هذا الشرك بلا شك، ويجب إنكاره. تعليم الناس الجهال اللي ما يدرون يعلمون إن هذا الشرك، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن أصروا فعليكم أن تقاطعوهم وتبتعدوا عنهم، تحذرون منهم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ظن رجل من الناس أن فلانا رجل مبارك لصلاحه فيظن بقدومه عليه يظن الخير، هل هذا من الشرك؟ هذا من التفاؤل، تفاؤل بالشخص الطيب، هذا من التفاؤل، ما هو من الشرك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، هناك رواية بفتح السين إنها السنن، فهل هناك فرق في المعنى؟ هذا سيأتي، لكن السنن مفرد والسنن جمع، والمراد الطرق والطريق، نعم، السنن الطريق والسنن الطرق، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه الألفاظ: عيد مبارك وزواج مبارك وساعة مباركة؟ تفاؤل، من باب التفاؤل، لا بأس بهذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن يقسم التبرك بالصالحين إلى شرك أصغر وشرك أكبر؟ لا، شرك أكبر، ما هو شرك أصغر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا في بلد لا يوجد فيها علماء على المنهج السليم وفيها فتن كثيرة، يقول: ما نصيحتكم لي بالطريقة المثلى لتربية أولادي على العقيدة الصحيحة منذ الصغر، وهل ترون أن أدرسهم في كتب أهل العلم كتب معينة؟ مختصرات في العقيدة تلقنهم إياها وتدرسهم إياها وتشرحها لهم، تربيهم على التوحيد وعلى العقيدة، نعم، وهذا من حقهم عليك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض العيون الحارة يقول الناس إنها تفيد في علاج آلام العظام وغير ذلك من الأمراض، ما صحة التداوي بهذه العيون؟ لا بأس، إذا جربت أنها تصلح للعلاج لا بأس بذلك، الله جعل في بعض الأشياء خاصية، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من التبرك بالقبور رفع البناء عليها؟ نعم، هذا وسيلة، رفع البناء عليها وسيلة إلى التبرك بها وعبادتها والاعتقاد بها، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور يتخذونها مشاهد، لعنهم صلى الله عليه وسلم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعليق لوحات فيها آيات قرآنية في البيت أو في السيارة لطلب البركة، هل هذا جائز؟ هذا ما هو جائز، هذا السلف ما كانوا يعملون هذا، وهم أحرص منا على الخير وعلى حب القرآن، القرآن يحفظ في الصدور ويتلى بالألسن ويعمل به، ولا يعلق لوحات ولا للتبرك، ما ليس هذا من عمل السلف الصالح. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا يعرض هذه المكتوبات للإهانة، تسقط هذه اللوحة، تداس، المجلس اللي فيه يحصل فيه لغو ويحصل فيه شر، هذه من الإهانة للقرآن. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: كيف نفعل في بلدنا الذي تعبد فيه الأضرحة بشتى أنواع العبادة؟ هل نذهب لهذه الأضرحة ونكلم الناس هناك مع إمكانية أن تحصل علينا مفسدة من الحاكم الذي يدافع عنها؟ علموا الناس العلم النافع في المساجد، تكلموا في المساجد، موعظة، نصيحة، درس، علموا الناس في المساجد، والذي يقبل منكم النصيحة تنصحونه خارج المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يقيم ملتقيات دعوية ومحاضرات، ويقول إنه لا بأس أن يدعى لإلقاء محاضرة أحد المبتدعة إذا كان لا يدعو إلى بدعته في محاضرته، يقول هل هذا الأمر صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا دعوت المبتدع وألقى محاضرة، الناس يقبلون بدعته ويقولون هذا ما في بأس ولا فيه، فيقلدونه ويتبعونه. لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يستدل بحديث ذات أنواط على مسألة العذر بالجهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا ذكره الشيخ في كشف الشبهات، أجاب هذه الشبهة وأجاب عنها، قال إنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لا أشركوا، ولكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفوا ما فعلوا حتى يقال يعذرون بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تسمية الابن باسم مبارك؟ لا بأس، كثير من الأسماء المبارك، قال لهم المبارك وفلان مبارك ابن فلان، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يعذر من يسب الله سبحانه وتعالى وهو جاهل بالحكم، ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ويقول إن هذا من باب العادة التي كانت تجري على لسانه؟ ما هو هذا جاهل الذي يسب الله؟ هذا ما يعذر ما هو بجهل، هذا والعياذ بالله لا يؤمن بالله ولا يعظم الله عز وجل ولا يوقر ربه، هذا ما هو بجهل. هل هنا أحد يجهل أن الله يجب تعظيمه وتكبيره وإجلاله؟ ما أحد يجهل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك آثار قد بقيت من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتبرك بها كما يدعيه البعض؟ وين هي؟ وين هي الآثار اللي باقية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما بقي شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، اللي يدعي هذا يبين لنا، يدلنا عليها، وين هي فيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذهاب إلى غار حراء وغير ذلك من آثار النبوة؟ لا يجوز هذا، الذهاب إلى غار حراء للتبرك لا يجوز. أما يبي يروح يشوف الجبل ويشوف الغار ويشوف من باب الاطلاع فقط، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مشروع اسمه السلام عليك أيها النبي، يذكر بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل هذا المشروع على وجه صحيح؟ هذا مغلق، هذا صدر أمر بإغلاقه وأغلق، أغلقه أمير مكة، إن كانوا فتحوه فلا بد من إعادة النظر في تصرفهم هذا. نعم، هذا ما هو صحيح، عملهم هذا ما هو صحيح، هذا معناه نشر للتبرك بهذه الأشياء اللي يظنون أنها من مقتنيات الرسول أو تشبه مقتنيات الرسول، هذا أمر محدث ويجب منعه ويجب إتلاف هذه الأشياء، هذا فتح باب شر على الناس. نعم، حتى ربما أن العوام ما يروحوا لمكة، يروحوا لها المكان هذا ويظنون أنه يكفيهم عن الذهاب إلى مكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بل ربما يظن بعضهم أن الرسول موجود فيه ولذلك يخاطبونه السلام عليك أيها النبي كأنه موجود فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي زميل أسكن وإياه في غرفة واحدة وهو لا يصلي، وإذا تكلمت يقول لي زميل أسكن وإياه في غرفة واحدة وهو لا يصلي، وإذا تكلمت معه ونصحته يغضب على ذلك ويقول إن الله سيغفر لي حتى ولو لم أصلي. نسأل الله العافية. فأقول له إن فعلك هذا كفر، يقول هل قولي هذا صحيح؟ نعم، قولك هذا اللي يصر على ترك الصلاة لا شك أنه كفر، هل أصر على تركها فإنه كافر، أن من ترك صلاة متعمدا يحكم عليه بالكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، أما من تعمد تركها لم ينسها ولم ينم عنها تعمد تركها فهذا يكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أعظم حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكهر والشرك ترك الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أيهما أعظم حقا، حق الزوج أو حق الوالدين؟ فإذا منعني زوجي من الذهاب إلى أمي مع طول غيابي عنها، هل يجب علي طاعته أم أذهب إليها؟ نعم، تذهبين إليها، لأن حق الأم مقدم على حق الزوج، وليس للزوج أن يمنع من الواجب، لا يمنع زوجته من الأمر الواجب عليها، وبر الأم واجب عليها، ولا من الحج، حج الفريضة، إذا تيسر لها محرم لا يجوز له أن يمنعها من الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن والده قد هجر أمه منذ 4 سنوات، سؤاله: هل تطلق أمه بسبب هذا الهجران؟ نعم. يقول: إن والده قد هجر أمه منذ 4 سنوات، سؤاله: هل تطلق أمه بسبب هذا الهجران من أبيه؟ لا تطلق إلا بالطلاق، إذا أصدر عليها الطلاق فهذا ينظر فيه، إن كان إنه عاقل أو حاضر الذهن أو غير معذور وغير مكره ينظر فيه، هذا يرفع أمره إلى المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حريصة على أوراد الصباح والمساء وتسأل: هل لها أن تقرأ مع أورادها المعوذات أثناء الحيض؟ لا، أثناء الحيض ما تقرأ القرآن ولا حرفا من القرآن، ما تقرأ القرآن ما دامت حائضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر أحد طلبة العلم أن بيع الهر جائز باتفاق الأئمة 4، وأن القول المخالف لهم مرجوح، فهل ما ذكره صحيح؟ منين جاب الكلام هذا؟ اسألوه منين جاب الكلام هذا؟ من رأسه؟ ما سمعنا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ونهى عن بيع الكلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن والده دائما ما يأمره بأن يحلق لحيته، هل يجب عليه طاعته وكيف أتعامل معه؟ تحرم عليه طاعته، هذا أمر بالمنكر، حلق اللحية هذا منكر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقف عند بعض محطات البنزين للحاجة، فإذا قمت بالتعبئة من عندهم أعطوني هدية عبارة عن علبة مناديل، فقيل لنا إن الشيخ صالح وفقه الله يرى أن هذا الفعل غير مشروع، فهل ما ذكروه صحيح؟ نعم نعم، هذا معناه أنه يرغب الناس في الشراء من عنده ولا يروحون للمحطات الأخرى اللي ما تحق جوائز، فهذا فيه إضرار بالناس، إضرار بالآخرين، ألا يجوز مثل هذا العمل هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت مسافرا فأدركتني الصلاة عند إحدى محطات البنزين، فلما دخلت المسجد وكانوا في الركعة الثانية كبرت معهم، وكانت قراءة الإمام للفاتحة فيها لحن جلي، سؤاله: هل أنفرد عنه وأكمل صلاتي لوحدي أم أقطعها وأستأنفها من جديد؟ لا، ما تقطعها، تنفرد عنه وتكمل صلاتك ولا بأس عليك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة الذي عنده كبائر؟ ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة والذي عنده كبائر؟ ما يتخذ إمام ولا يقدم للصلاة، لكن لو جيت والناس يصلون خلف إمام عنده يعني معاصي فصل معهم ولا تترك صلاة الجماعة، صل معهم ولا تترك صلاة الجماعة، أما أنه يتخذ إمام أو يقدم يختار فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نويت صيام قضاء رمضان من الليل، وأثناء أذان الفجر شربت ماء ولم أكن أعلم بالأذان، وانتهيت من شربه في منتصف الأذان وأكملت صيامي، فهل فعلي صحيح؟ هذا يختلف اختلاف المؤذنين، إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت فلا يجوز أن تتناول شيئا بعد الشروع في الأذان لأنه على الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر حتى يؤذن وحتى للغاية يعني.